بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله عز وجل يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا قد توقفنا عند باب الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. نسأل الله عز وجل أن يسدد ألسنتنا ويقوم حجتنا، اللهم آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في كتابه خلق أفعال العباد، باب الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، قال: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فداء سباياه، فنمت في مسجد بعد العصر وأنا على شركي، فوالله ما أنبهني إلا قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المغرب والطور وكتاب مسطور. قال أبو عبد الله: ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي، ومن كان له فعل ومن لم يكن له فعل فهو ميت، وأن أفعال العباد مخلوقة، فضيق عليه حتى مضى لسبيله. وتوجع أهل العلم لما نزل به، وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع، بل البدع والرئيس بالجهل بغيرهم أولى، إذ يفتون بالآراء المختلفة مما لم يأذن به الله. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: حدثنا شداد ابن معقل قال عبد الله: إن هذا القرآن الذي بين ظهريكم يوشك أن ينزع منكم. قلت: يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسري في ليلة فينتزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. وقال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سفيان قال: حدثنا عبد العزيز بهذا قال سفيان: ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي لا تجد أحدا يتوكل لك ألا يذهب به. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، أي ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن يزيد عن ابن عبد الله بن الشخير والعلاء بن زياد وعقبة ورجل آخر من عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أوحى إلي أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. وقد أمر عثمان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن ينسخ المصاحف، ثم حرك سائر المصاحف. قال حدثنا به أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس عن عمر وذكره بنحوه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق عن مصعب بن سعد قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين شقق عثمان المصاحف، قال فأعجب أو قال: لم يعب ذلك منهم أحد. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني أنس عن عثمان نحوه. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وقال حدثنا عبد الله حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة البهلي رضي الله تعالى عنه قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو. وقال حدثنا أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف الأرض العدو. قال أبو عبد الله رحمه الله وتابعه محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي القراء تعدون أول؟ قال حدثني يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أي القراء تعدون أول؟ قلنا: قراءة عبد الله. قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه، فإنه عرض عليه القرآن مرتين فحضره عبد الله فشهد ما نسخ منه وما بدل ورواه زائدا عن يعلى عن الأعمش. وقال حدثنا عثمان عن جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن مرة قال: أتيت منزل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أطلبه، فقيل لي: هو عند أبي موسى. فأتيت أبا موسى فهذا هو حذيفة، وهو يقول: حذيفة إنك صاحب الحديث. قال: أجل، كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان، فبين أن قراءة القارئ سوى القرآن. وقال: قال أبو عبد الله رحمه الله عز وجل: ومما بين ذلك ما حدثني به يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبيد الله بن عياض القارئ قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ونحن عندها، قال: لما بلغ عليا ما عيبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذنون له ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما امتلأت الدار من قراء الناس وجاء بمصحف الإمام عظيم فضعه بين يديه فطفق يسقه بيديه. فطفق يسقه بيديه ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ماذا تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتعلم بما رأينا فيه، فماذا تريد؟ فقال: أصحابكم الذين حوربوا بيني وبينكم كتاب الله عز وجل. فقال أصحابكم الذين حوربوا بيني وبينكم بينكم كتاب الله عز وجل. يقول الله جل وعز في كتابه في امرأة ورجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل. وساق الحديث وقال: صدق، يكذبون عليه ويزيدون عليه. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا الشقيق قال: رأى عبد الله مصحفا مزينا بالذهب فقال: إن أحسن ما زين به المصحف في الحق لتلاوته. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال ابن سلام قال: حدثنا ابو معاويه عن اعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: ان احسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق. وقال: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاويه بن صالح عن ابن جبير قال: قدم علينا ابو جمعه الانصاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشره، فقلنا: يا رسول الله، هل من أحد أعظم منا أجرا؟ آمنا بك واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين ظهوركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. وقال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وليبلغ الشاهد الغائب، وإن الوحي قد انقطع. قال علي عن محمد بن بشر قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي معشر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال صالح: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي. وقال شعيب: لقد أبلغتكم رسالات ربي. وقال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فبين أن الرسالة من الله والإبلاغ من الرسل. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عمرو بن طلحه بن علقمه ابن وقاص الليثي قال: حدثنا عبد الله بن علقمه بن وقاص اخبرني ابي رضي الله تعالى عنه عن عائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين انها حدثته قالت: اتت يهود يوما ليتاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا على الباب حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن لهم فقالوا: يا أبا القاسم، فعلت بنا اليوم شيئا لم تكن تفعله، حبستنا بالباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بكذا، وأنزل علي كذا، وأنزل كذا. قالوا: والذي أنزل التوراة على موسى: إن لنجد أمتك أسرع أمة من الأمم إجابة لنبيها صلى الله عليه وسلم، وأوشك أمة من الأمم انصرافا عن دينها. وقال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الفضيل بن غزوان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: أيها الناس، أي يوم من هذا؟ فقالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعاد 3 مرات ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والذي نفسي بيدي، إنها الوصية إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي: حين تكلم به حمد الله واثنى عليه، ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضض بها شجره، فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لكم، فانما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل من في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قال والله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فرب مبلغ، لأن هنا فرب مبلغ أوعى من سامع، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا قرة حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو عن رجل آخر وفي نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ يبلغه من هو أوعى له فكان كذلك. وقال حدثنا أبو عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن قال حدثتني سري بنة نبهان رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ أدناكم أقصاكم ثلاثا. وقال حدثنا موسى بن سليمان قال حدثنا سفيان ابن نشيط قال حدثنا عكرمة من بن عبد الكريم من بن عقيل قال خرجت حين قدم يزيد ابن المهلب فمررنا بالزجيج فإذا شيخ كبير، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا تحت جيران ناقته قال أيها الناس أتدرون أي شهر هذا؟ هذا شهر حرام وبلد حرام ويوم حرام، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا إلى يوم تلقونه، اللهم اشهد ثلاثا فليبلغ الشاهد الغائب. فإذا هو العداء بن خالد العامري رضي الله تعالى عنهما. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السامي قال حدثنا زرارة بن أبي كريم بن حارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال يبلغ شاهدكم غائبكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد عن الصنابحي قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في مرضه، فقال عبادة من سره أن ينظر إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط به إلى الأرض فهو يعمل مثل ما رآه فلينظر إلى هذا ولئن استطعت. ثم قال عبادة وما تركت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا قد حدثتكم به إلا هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ الحاضر منكم الغائب، ومن مات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد وجبت له الجنة. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو محمد عيسى بن موسى عن إسماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم المزحجي أنا سمع عبادة بن الصمت رضي الله تعالى عنه عن قيس بن مسلم رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني محدثكم بحديث فليبلغ الحاضر منكم الغائب. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعب عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال لما قتل علي رضي الله تعالى عنه وقام الحسن صعد المنبر وقام رجل فقال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع في حبوته وهو يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيعه في حبوته وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه فليبلغ الشاهد الغائب. ولولا عزمة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم ثم سمعته بعد يحدث به فقال فيه من أحبني فليحبه. أخبر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال أخبرني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة هذا فقام رجل من الأزد فقال من أحبني فليحبه فليحبه. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد حدثنا أبو حفص عثمان بن أبي العاتكة قال حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي قال نزلنا حمص فذكر لنا أن أبا أمامة فذكر لنا أن أبا أمامة بها فدخلنا فإذا شيخ كبير هادم فقال إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أرسل به وأنتم فبلغوا ما تسمعون منا. وقال حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة نبينا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم ثم لم ير مثلها ومن بقي منكم ومن بقي منا ملك رقابكم. قال ذلك لعامل كسرى. وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولكن بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظ لكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وقال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر بن شميل حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد الطائي حدثنا محل ابن خليفة عن عدي بن حاتم قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلقين الله أحدكم فيقول له ألم أبعث إليك رسولا فبلغك. وقال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أسد بن قيس عن ثعلبة عن ثعلبة بن عباد العبدي قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيان عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في أهل الكتاب. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زيد عن محمد بن اسحاق عن حدثنا مولى زيد بن ثابت عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وساق الحديث وقد حرم الله عليهم في التوراة سفك دمائهم وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم لم يعملوا بمعالمه. قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس علينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. قال أبو عبد الله رحمه الله تابعه عثمان بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ورواه سلامة عن عقيل وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد عن قتادة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم قال يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. قال أبو عبد الله وقال ابن عيينة في قوله تعالى وتعياه أذن وعيا قال أذن وعت عن الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سأل الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي من فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل علي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لتفصد عرقا. قال حدثنا بإسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيانا تمثل للملك رجلا فأعي ما يقول مثله. وقال حدثنا فرة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمثل للملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول ويأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت بهذا. وقال حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي قال مثل صلصلة الجرس فيفصم عني أحيانا وقد وعيت. وقال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويرويه عن ربي عز وجل ونقف عليه نبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا وإياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.